الله عليه وسلم. قال الخطابي: قال الشيخ: وتفسير ما نهي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما. لا، تقول قال الخطابي، نعم، وفي كتاب وفي معالم السنن للخطابي، هو تابع مولانا، كان ذكر في الأول ولو كان مرة أخرى، وكلامه بعد ما انتهى، كنا قرأنا شيء من كلامه والآن نكمله. دائما ما قبله. في الأول كنت قلت: وقال الخطابي في كتاب معالم السنن. يكفي؟ نعم. قال الشيخ: وتفسير ما نهي عنه. قال الخطابي، نعم، قال الشيخ هو هذا الذي يملي عليه، يقول قال الشيخ. إذا هذه أضرب عليها. ثم أن تقول وفي معالم السنن أيضا نعم قال الشيخ. نعم. وتفسير ما نهي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة ب15، فهذا لا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع. فيقع به العقد. وإذا جهل الثمن بطل البيع. وإذا جهل الثمن. نعم. وإذا جهل الثمن بطل البيع. والوجه الآخر أن يقول: بعتك هذا العبد ب20 دينارا على أن تبيعني جاريتك ب10 دنانير، فهذا أيضا فاسد، لأنه جعل ثمن العبد 20 دينارا وشرط عليه أن يبيعه جاريته ب10 دنانير. بيع وشرط، هذا الذي نهي عنه من البيع والشرط، من الجمع بين البيع والشرط. هذا الشرط فاسد، يفسد العقد، فهناك شروط لا تفسد العقد. صح في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. المراد بعض أنواع الشروط، ليس كل الشروط. فهذا أيضا فاسد، لأنه جعل ثمن العبد 20 دينارا وشرط عليه أن يبيعه جاريته ب10 دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا لم يلزمه سقط بعض الثمن، وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا. ومن هذا الباب أن يقول: بعتك هذا الثوب ب2 دينار على أن تعطيني بهما دراهم صرف 20 أو 30 بدينار، فأما إذ باعه شيئين بثمن واحد كدار وثوب أو عبد وثوب، فهذا جائز وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة، وإنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم. وعقد البيعتين في بيعة واحدة على الوجهين اللذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء فاسد. وحكي عن طاووس أنه قال: لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدا بعشرة، وإلى شهر بخمسة عشر، فيذهب به إلى أحدهما. هذا طاووس اليماني من المجتهدين من التابعين، يروي عن ابن عباس وغيره، هذا اجتهاده. هذا ظاهره فاسد لكن يقبل التأويل، وذلك أن يقول قبل أن ينصرف نقصه على هذا الوجه الخاص. وقال الحكم وحماد: لا بأس به ما لم يفترقا. وقال الأوزاعي: لا بأس بذلك، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد المعنيين. فقيل له: فإنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين. فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. قال الخطابي: هذا ما لا يشك في فساده. فأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه، وذكر ما سواه لغو لا اعتبار به. هذا كلام الخطابي، نعم، هو صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله: باب النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع وسلف. قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عن بيع وسلف. وقد اختلف في القول لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكان أحمد ربما قال به وربما وقف عن ذلك، وكان الشافعي لا يرى القول به. لا يرى ما جاء بهذا الإسناد صحيح. وقد اختلف من قال بهذا الحديث في معنى نهيه عن ربح ما لم يضمن، فقال أحمد وإسحاق: لا يكون ذلك إلا في الطعام، يعني ما لم يقبض. وبه قال مالك والثوري، وقال إسحاق: في كل ما يكال ويوزن. وقال الأوزاعي: في ربح ما لم يضمن استئجارك الغلام بأجر معلوم ثم تؤاجره بأكثر منه. وكان مالك يقول: بيع وسلف، أن يقول: آخذ سلعتك بكذا على أن تسلفني كذا، فالبيع هذا فاسد. قال: فإن ترك الذي اشترط السلف منه كان البيع جائزا. أسقطه في المجلس. والبيع عند الشافعي في هذا فاسد، ترك الشرط أو لم يترك. انتهى ما ذكره ابن المنذر. ومما يحرم أيضا التأمين على الحياة أو على السيارة ما اشتهر في هذا العصر يسمى، وهو ما يسمى تأمين. ومما يحرم أيضا ما اشتهر في هذا العصر وهو ما يسمى التأمين على الحياة أو على السيارة أو على البيت أو على البضاعة، بحيث إن مرض أو مات أو تعطلت سيارته أو تحطمت أو احترق بيته أو سرق دكانه أو غرقت بضاعته في البحر، تدفع له شركة التأمين بدل الذي تكلفه، أو تدفع لورثته مالا إن مات. وعلة تحريم التأمين على الحياة أو نحو ذلك أن فيه غررا، فهو لا يدري متى يموت، وإذا مات هل يكون له وارث أم لا. أقف هنا مولانا. نعم. أكرمكم الله. ثم إن كان إجبارا من الدولة هذا الدخول في هذا الشيء، يدخل الشخص في هذا الأمر، ثم لا يأخذه من الشركة إلا قدر ما دفع. ما إن كان في دار حرب فيجوز للمسلم أن يعامل شركة حربية، إن ظهر له فيه استفادته أكثر مما يستفيد الشركة.